تحت أقدامك وحياة مآمك أنا ما أقدر أوفي الدين. Thank you.

والحب يا امي جارك ملك في مثيل واحلم ربي يا امي يا بحر كله حنان.